حاسس عم بتخبي شي انت ورفقاتك يا لين عم تتفقوا يا حبابي قولوا لي على شو ناويين حاسس عم بتخبي شي انت ورفقاتك يا لين عم تتفقوا يا حبابي قولوا لي على شو ناويين تفكر فينا وتهتار رح منصومه زي الكبار نصبر نتحمل النهار يا بابا لا تقلي صغار لا تفكر فينا وتهتار رح منصوم زي الكبار نصبر نتحمل النهار قد العطش وقد الجوع قدو قدو قدو ونفطر بنهار وممنوع كم ساعة بينعدو قد العطش وقد الجوع قدو قدو قدو ونفطر بنهار وممنوع كم ساعة عن كلمتنا ما في رجوع اليوم وبكرة وبعده صايمين صايمين رمضان السنة صايمين صايمين صايمين رمضان السنة صايمين صايمين صايمين رمضان السنة صايمين أنا بدي يا بابا اتعود صوم وأدي فروضي كلها وبحسناتي طير وغرب طاعاتي أبدا ما بملها أنا بدي يا بابا اتعود صوم وأدي فروضي كلها وبحسناتي طير وغرب طاعاتي أبدا ما بملها طيب ليش بننوي الصوم الله بيرضى عنا وشو بندعي الله كل يوم يا ربي تقبلنا طيب ليش بننوي الصوم الله بيرضى عنا وشو بندعي الله كل يوم يا ربي تقبلنا رح منعيدا نقولها دوم كلمة طلعت منا صايمين صايمين رمضان السنة صايمين صايمين صايمين رمضان السنة صايمين صايمين رمضان السنة صايمين صايمين صايمين رمضان السنة صايمين رمضان السنة صايمين صايمين صايمين رمضان السنة صايمين صايمين رمضان السنة صايمين صايمين صايمين رمضان السنة صايمين